البرودكشن شط المعلم كلاش ميوزك. يلا انجز احلم اكشن. يلا يلا مش هضيع وقت انجز. تعالى لو سبنا احلم بس قول حقك اكشن. بصي بس بدا انجز من هنا انا فكر مشيت فيها مش ازاي عديني اصوات بتنادي عفريت جه قصادي خضيته خضني شدته شدني على فين هنروح واقف ملوح على فين هنروح واقف ملوح خواجه غبي ما بيقدرش واقف مكاني ومش هرشي خواجه غبي ما بيقدرش واقف مكاني ومش هرشي كتير محطوط العرض بدا اسد مين معانا موجود العرض بدا اسد مين معانا موجود لابس كيس في دماغه راسم على جسمه فندام وده حابس داخل كابس فتح الباب وما قالش سلام لابس كيس في دماغه راسم على جسمه فندام وده حابس داخل كابس فتح الباب وما قالش سلام اللي فات مش جاي خلاص شوف حالك من حالنا اللي فات مش جاي خلاص شوف حالك من حالنا وقتك يا جايه بتروش عايزه تاخد وتحوش وقتك يا جايه بتروش عايزه تاخد وتحوش وسط العين ده انت يرضى وراي والسرور بايظ عطلان وسط العين ده انت يرضى وراي والسرور بايظ عطلان يلا مش هضيع وقت انجز تعالى لو سبنا احلم بس قول حقك اكشن بصي بس بدا يلا بقى من الاخر الباور العقل عند احمد ياسمين فين ده هو على ميشو ده معك كده من موجود يا كلوشة يا بابا يلا بينا يلا بينا كلاش ميوزك البرودكشن شط المعلم